أول حاجة تخليك تقسو أو يقسو قلبك أن تنشغل بالملهيات. تفضل من وادي الصحاب لوادي الخروج لوادي الكافيه لوادي الجواز لوادي القرايب لوادي الهدوم لوادي المطاعم، خلي بالك انا كل ده ما قلتش حاجه حرام، تمام، لوادي الفسحه لوادي المصيف لوادي البرنامج لوادي السياسه لوادي المشاكل لوادي الخناقه. ايه اللي حصل؟ شتات، اسراف، شويه هنا على شويه هنا على شويه هنا على شويه هنا على شويه هنا، وبعدين ايه اللي اتبقى لربنا؟ ايه اللي اتبقى؟ عشان خاطر كده اغلب الناس اللي بتشتكي في مساله عدم الانتظام عن ورد القران يجي يقول لك ايه؟ مش لاقي له وقت. يا نهار ابيض، مش لاقي وقت، وريني تليفونك كده انت بتتكلم في اليوم كام دقيقه، وريني الواتساب بتاعك كده اهو انت بتبعت رسائل قد ايه، وريني كده الجامعه بتاعتك بتقعد فيها من كام لكام، وريني كده ايه اللي يوم بيحصل في يومك. الله، في كتير، في كتير. عشان خاطر كده الشباب اللي بيقول مثلا ورد القران، يا شباب ورد القران عشان يبقى ورد يبقى جزء في اليوم، وانا بكلم اللي لسه بيتعلم يقرا صراحة، اللي لسه يعني ده ايه ده النهارده بيتعلم يقرا، يقرا قد ايه؟ جزء، يختم القران 12 مره في السنه خلاص، هو كده. طب هيعملها ازاي دي؟ ما عندوش وقت. لا، عنده وقت، انما هو ملهي منشغل بملهات الدنيا، شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا وشويه هنا وشويه هنا، مش مفضي وقت لربنا. مع ان هو لو قعد وجاب الجزء بعد شهرين ثلاثة أربعة يجي يقول لك ايه؟ الفكرة كانت غايبة عليا والله، ده القرآن طلع جميل قوي، ايه ده؟ فعلا ده جميل جدا، أنا مش فاهم اللي مش بيقرأ قرآن ده عايش ازاي؟ طب ما انت كنت مش عايش، عارف زي ايه؟ زي اللي كان بيشرب سجاير وبطل، اول ما يبطل يجي يقول لك ايه؟ انا مش فاهم اللي مش بيبطل ده مش بيبطل ليه؟ اللي كان بيمشي مع بنات وبطل يجي يقول لك انا مش فاهم هو ايه الصعب؟ اللي كان بيشرب مخدرات وبطل يقول لك موضوع سهل جدا، انا مش فاهم ايه المشكله؟ ما فيش مشكله، في رأي محمد صبحي، لا ما فيش مشكله، المشكلة عند الشخص انه عايز او مش عايز. لو عنده ارادة بجد وصادق وطلب ربنا يوفقه، انما اللي ما عندوش انسى انسى. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم.